السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا الخامس من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب، وهو كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الحكم الرابع من أنواع أحكام الماء الطهور. قال الإمام رحمة الله عليه: الرابع، أي النوع الرابع من أحكام الماء الطهور، وماء لا يكره كماء البحر، يعني وماء طهور لا يكره أن يستعمله الإنسان. لو استعمله الإنسان في رفع حدث صح ذلك بغير كراهة، أو استعمله في إزالة خبث فكذلك، فهذا ما يجوز للإنسان أن يستعمله في إزالة الخبث وفي رفع الحدث. وعدد أنواع هذا الماء فقال: كماء البحر، كماء البحر. وماء البحر ماء طهور يجوز استعماله بلا كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا أصحاب السنن بسند صحيح، أن بعض الصحابة ممن كانوا يركبون البحر، وكانوا يركبون البحر يعني كانوا يصيدون فيه أو يصيدون منه اللؤلؤ وما شابه ذلك، فكانوا يقضون في البحر شهورا أحيانا، يعني ما هو صيد كالصيد المعهود عندنا في بلادنا، إنما هو صيد قد يطول بالشهور، يظلون في البحر يتجولون في البحر شهورا أحيانا لا يرجعون إلى البر، وهم ينتقلون داخل البحر ويحملون معهم أزوادهم من طعام وشراب. فقالوا لما عرضت لهم قضية أن الماء الذي معهم قد لا يكفيهم لشربهم وطهورهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، يعني إن توضأنا منه واغتسل من أصابته الجنابة لا شك أن هذا الماء سينفذ. أفنتوضأ بماء البحر، يعني يجوز لنا أن نتوضأ بماء البحر ونبقي هذا الماء الذي معنا لشربنا وطعامنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماء، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك أن ماء البحر طهور، بمعنى أنه في نفسه طاهر ولغيره مطهر، وهذا معنى الطهور كما عرفنا، أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، مطهر لغيره. فقال: هو الطهور ماؤه، ثم زاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فضلا لم يسألوا عنه، لم يسألوا عنه، وهذا ما يسميه العلماء بجواب الحكيم، بجواب الحكيم، وهو أن يزيد المفتي السائل إجابة على شيء لم يسأل عنه في المسألة لعلم المفتي بحاجة السائل إليها. يعني كما أنهم ورد عليهم إشكال الحاجة إلى ماء البحر أن يتطهروا به، قد يرد عليهم إشكال لو نفد منهم الطعام ثم عرضت لهم ميتة من البحر، يعني وجدوا مثلا حوتا ميتا، سمكة كبيرة ميتة، فهل ميتة البحر كميتة البر لا يجوز أن تؤكل، لا يجوز أن تؤكل، أم أن لها حكما يختص بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأفادنا الحديث أن ماء البحر طهور، أي طاهر في نفسه، مطهر لغيره، لو رفع الإنسان به حدثا ارتفع، ولو أزال به خبثا أزيل. قال: النوع الثاني من أنواع الماء الطهور الذي لا يكره، والآبار، يعني ماء الآبار لو استعمله الإنسان كذلك في رفع الحدث أو في إزالة الخبث يجوز أن يستعمل ولا كراهة، ولا كراهة، فيزيل الخبث ويرفع الحدث، ويرفع الحدث، حتى ولو كان لون ماء البئر متغيرا، حتى لو كان لون ماء البئر متغيرا، يعني مثلا لو أننا حفرنا بئرا في مكان وخرج ماؤه أخضر أو خرج ماؤه أحمر أو كان يغلب على الماء مثلا السمرة، يعني كالماء العكر بسبب مثلا ما فيه من معدن المنجنيز مثلا أو الفوسفات مثلا أو الكبريت أو نحو ذلك، فهذا ماء طهور، هذا ماء طهور، لأنه باق على أصل خلقته، كما عرفنا قبل ذلك الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، سواء نزل من الأرض أو نبع من السماء على أي لون، على أي لون، فهو ماء طهور، فلو استعمله الإنسان في رفع حدث أو إزالة خبث جاز ذلك وصح ولا كراه، ولا كراه. والدليل على ذلك، أي الدليل على أن ماء الآبار طهور، طاهر في نفسه، مطهر لغيره، إن أزيلت به النجاسة أزيلت، وإن رفعت به الأحداث ارتفعت، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود في السنن، وأبو عيسى الترمذي في سننه أيضا، وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر مشهورة في المدينة يقال لها بئر بضاعة، قال أبو سعيد: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالنبي صلوات الله عليه سئل عن ماء هذه البئر، عن ماء هذه البئر، وأخبروه بما قد يقع أو قد يصيب ماء هذه البئر في بعض الأحيان من النجاسات أو نحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذه البئر بئر بضاع، بئر مشهورة، بئر مشهورة في المدينة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها، أي من مائها، كما رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في السنن بسند صحيح من حديث أبي سعيد أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. المشهور عند الشباب أو عند غالب المسلمين أو عند عوام المسلمين أن أهل المدينة كانوا يجعلون مكان أو جوار بئر بضاعة هذا مزبلة، إنهم كانوا يرمون هذه الأوساخ في البئر نفسه، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، لأن الماء كانت له قيمة عند العرب، الماء كانت له قيمة عند العرب، لأنهم ليسوا أصحاب أنهار مثلنا، فالماء عزيز عندهم وله قيمة، ولا سيما في أول ما هاجروا، لأن أغلب وأشهر وأغزر آبار المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام كانت مملوكة ليهود، كانت مملوكة ليهود، لعن الله اليهود، وكانوا يحتكرون الماء ويبيعونه بالثمن الغالي على المسلمين، حتى ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لشراء بعض الآبار ووقفها على منافع المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين وله الجنة، فقال عثمان: أنا. فليس من المعقول أن يكون هذا حالهم مع الماء، ثم يأتون على بئر ماؤها عذب كهذه البئر المباركة، ثم يرمون فيها الكلاب الميتة أو يرمون فيها الحيض، والحيض جمع حيضة، وهي القماشة التي تضعها المرأة أو ما نسميها الآن بالفوط الصحية، هذه يقال لها الحيض، يعني ما تستسفر به المرأة لمنع نزول الدم على ملابسها. فما الذي كان يحصل؟ الذي كان يحصل كما تعلمون أن طبيعة أرض المدينة جبلية، أرض المدينة طبيعة أرضها جبلية، والمطر لما ينزل على الجبال يتحدر وينزل في مجاري السيول، وكان الصحابة يرمون هذه المحايض ولحوم الكلاب والأنتان من الجيف ونحوها بعيدا، في مكان بعيد عن بئر بضاعة بمسافة بعيدة، لكنه كان في ممر السيل، كان في ممر السيل، فكان المطر إذا نزل تحضر من على رؤوس الجبال فجرف هذه الأشياء وانطلق بها في طريقه، أي في ممر المسيل، فإذا وصلت هذه الأشياء استقرت في بئر بضاعة، فلا يزال الماء يتحضر من رؤوس الجبال ومجرى السيل يمتلئ، فتطفو هذه الأشياء على وجه البئر ثم يدفعها السيل، ثم يدفعها السيل، فكانت الحيض ولحوم الكلاب والأنتان لا تدخل بئر بضاعة إلا للحظات، يعني يجرفها السيل إلى أن يمتلئ البئر وتنطلق، وما كان الناس يرمون فيها شيئا. وهذه البئر موجودة إلى يومنا هذا في المدينة، ويجري ماؤها ويشرب منه الناس، هذه البئر موجودة إلى يومنا في مدخل بعض العمائر شمال غرب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شارع يقال له شارع سقيفة بني ساعدة بحي بضاعة، يعني الحي مسمى باسم البئر إلى يومك هذا بحي بضاع في مدخل بعض العمائر لأحد الأشراف وهو الشريف زيد ابن الشحات، ووضع لها يعني كمزار أو نحو ذلك، ورتب لها عمالا يسقون الناس من هذا الماء، ولا زال ماء هذا البئر إلى يومك هذا يجري ويشرب منه الناس. فقالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، عرفنا الآن كيف تلقى فيها هذه الأشياء لا كما يظنه الناس قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن الماء له خاصية الدفع، يعني لا يقر الداخل فيه، إما أن يطفيه وإما أن يرصبه، إما أن يطفيه وإما أن يرصبه، ويرجع الماء إلى طبيعته كما سنعرف هذا في القسم الثالث من أقسام المياه. فقال أبو سعيد كما عند النسائي رحمه الله: سمعت رسول الله يقال له: إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها، وذكر الحديث. فقال النبي: إن الماء طهور، إن الماء طهور. فأثبت هذا الحديث المبارك لنا حكما مباركا، وهو أن مياه الآبار، أن مياه الآبار ما دامت لم تتغير أوصافها بالنجاسات أنها إيه؟ طهور، أنها طهور، وترفع الأحداث وتزيل الأخبث. قال: والعيون والأنهار. العيون كذلك يعني تقاس على الآبار، والأنهار هذا من باب أولى، يعني إذا كان ماء البئر وهو ماء قليل يستنبط من الأرض مثلا، أو جاءه مثلا سيل يسير مثلا فجعل فيها ماء إلى فترة معينة، هذا طبعا النهر لا شك أولى منه، لأن النهر يجري طوال العام بالماء العذب، بالماء العذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما قال لأصحابه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، أرأيتم، وهو يبين لهم فضل الصلوات، وأن الصلوات يمحو الله بها الخطايا ويغسل العبد بها من ذنوبه، من ذنوبه. فقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني لو اغتسل الإنسان في هذا النهر كل يوم 5 مرات أيبقى عليه وسخ؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5. فلو كان ماء النهر لا يزيل الأوساخ ويطهر الإنسان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم، لأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، إنما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه، دلنا ذلك على جواز الاغتسال، الاغتسال في ماء الأنهار، وأن الإنسان لو رفع به حدثا أكبر فلا حرج، لو رفع به الإنسان حدثا أكبر فلا حرج، والأصغر من باب أولى. قال: وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام. والحمام، الحمام ليس هو الحمام اللي عندنا في البيوت الآن، الحمام هو ما نسميه الآن عندنا بصالات التخسيس، تمام، اللي هو الساونا والأشياء هذه، وهذه كانت قديما مشهورة، وهي ما زالت على هيئتها القديمة في بعض الدول العربية موجودة كاليمن والسعودية وهذه البلاد، أماكن مخصوصة للتنظيف والجلي، يعني واحد مثلا محتاج مثلا أن ينظف شعر جسمه الداخلي مثلا، أو مثلا يتنظف مثلا نظافة جادة يعني، أو مثلا طيبة، يذهب إلى هذه الأماكن، يذهب إلى هذه الأماكن فيستخدم حمامات البخار. وهذه الحمامات لها أيام خاصة بالرجال وأيام خاصة بالنساء، هذه موجودة في كثير من الدول، وإن كان طبعا عندنا في مصر تغيرت شيئا عن الصفة القديمة، لكنها في بعض هذه الدول على الصفة القديمة، على الصفة القديمة. وليس المقصود بالحمام اللي هو الحمام بتاع البيت اللي عندنا هذا، إنما الحمام اللي هو صالات التخسيس. طبعا صالات التخسيس دي الناس بتذهب لها كلها، تمام، يوم للرجال ويوم للإيه، للحري. فطبعا بتروح تشوف الرجالة إيه كلهم لابسين مايوهات، مش كده؟ ولا محدش راح منكم، واخد بالك؟ وعاملين زي الطرزانات كده، وينطلقون بعضهم في بعض كما تنطلق الغنم، لا يبالي أحدهم إن كشفت عورته على الناس أو لم تنكشف، هذه قضية ما تشغله. المصيبة يعني في الرجل قد تهون يعني، أما المصيبة في المرأة هذه مصيبة كبيرة جدا، إن الرجل يسمح لابنته أو لامرأته إنها عايزة تعمل بقى الإيه، تروح صالة الجيم زي ما بيقولوا، مش اسمه الجيم برضه؟ الجيم، أه تمام، وتروح تتعرى هناك أو نحو ذلك. إحنا ما نمنع الذهاب، لكن تذهب بالضوابط الشرعية، تذهب بالضوابط الشرعية. والمرأة لها عورة، لا يجوز أن تظهر حتى أمام المرأة المسلمة، لها ضوابط في إظهار العورة. فقال: وماء لا يكره استعماله، أي ماء الحمام. والحمام اللي هو بالصورة التي ذكرناها هذه كرهه بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كرهه بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكنهم لم يكرهوا ماء الحمام لكونه غير طهور، إنما كرهوه لمعان أخرى، وهي أنهم يعني قالوا إنه يخاف من ظهور العورة، وهذا طبعا أمر غالب، أمر غالب، يعني قل من يذهب لهذه الأماكن ولا يعني يرى منه شيء من هذا، فكرهه الصحابة، لأن طبعا النظر لعورة الغير لا يجوز، أن الرجل ينظر لعورة الرجل والمرأة تنظر لعورة المرأة، هذا منهي عنه، بل ورد فيه لعن، بل ورد فيه لعن أن ينظر الإنسان إلى عورة الرجل مثله، أو أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، هذا لا يجوز هذا. فكرهه الصحابة لأن هذا في الغالب يكون فيه إظهار أو فيه ظهور عورات حتى ولو من غير قصد. الأمر الثاني أنه يعني قالوا إن هذا فيه شيء من التنعم، والمسلم يعني مأمور إن هو يأخذ من الدنيا البلاغ يعني، ما هو المسلم ما هو فاضي إن بقى يروح كل شوية إيه يشيل شعر ودانه ويشيل شعر مش عارف إيه وبتاع، ويقعد بقى يعمل البتاع اللي هو البوهي اللي بيحطوه على وشهم دي، واخد بالك معايا؟ وتروح تخش الصالون تلاقي شباب رجالة كده، الواحد ما يدخلوش الباب ووشه أبيض كده، ما تفهمش بيعملوا إيه، وبعدين يقعد يحلق مثلا 4 ساعات ولا بتاع، ياخد له جزجستين من النحاس ودخله تحت الحنفية ودخله بخار وشغلة، ما تدري يعني إيش هذا، أنت بتعمل كده ليه يعني؟ يعني ثم ماذا يعني؟ هذا اللي أنت بتزيله هذا 4 5 أيام ويطلع تاني يعني، وبعدين تلاقيه مثلا إيه عامل شعره درجات كده، درجة كبيرة وأقل منها درجة وتاني درجة، ويقول لك ده أنت كده متخلف، أنت ده الموضة دي، واخد بالك معي؟ وهذا يعني مما يعني ينقم منه، ويعني مما يندى له الجبين، يعني أن ترى شباب المسلمين لا همة لهم إلا مثل هذه الأمور السخيفة التي هي شغلهم الشاغل بكل أسف، حتى صار شباب المسلمين في بيوت المسلمين يشاطرون أخواتهم البنات أدوات الزين والمكياج، لذلك يعني بتحط جل بحط جل، لك معي؟ يجيب زيت بحط زيت زيه، واخد بالك معي؟ ايه اللي فاضل يعني؟ يعني يشاطرها ادوات الزينه. وهذا من العجب يعني، انا اذكر مره، ويعني اللي بنفك كما يقال بيشوف يعني، حضرت مشكله مره، ولد مع امه عامل مشكله وعايز يطرد امه من البيت عشان ما ادتلوش فلوس يشتري مزيل العرق. طب بقول لها مزيل العرق ده من الضرورات، مزيل عرق من الضرورات، لازم يبقى عندي مزيل عرق، وينفع ازاي ان امشي في الشارع من غير مزيل عرق؟ تقول مزيل عرق يا ابني، واحد كان بيمشي في الشارع وهو مملح، واخد بالك معايا؟ يا ابني مزرع عري الله يهديكم. فسبحان الله، زي النهارده واحد بيتصل بيا بيقول لي، بيقول لي انا حلفت على مراتي بالطلاق على حاجه معينه، يعني لو عملتها تبقى مراتي طالق. فلو عملتها بجد تبقى مراتي طالق؟ قلت له يا طبعا. وانت حلفت وقلت ايه يعني؟ قال قلت علي الطلاق لو شربت مخدرات تبقى مراتي طالق، وانا نفسي اشرب. فقلت له يا ابن حلال هذا حرام ما ينفعش. قال لا سيبك من الموضوع ده، خليه في موضوع الطلاق، ما تشغلش دماغك بموضوع المخدرات ده، احنا خليه في موضوع الطلاق، ينفع ولا ما ينفعش؟ قلت له لا ما ينفعش. فالدنيا هناك ناس كده ما تدري كيف عايش هذا، ولا ما يبالي بحرام او حلال عياذا بالله. فالصحابة كانوا الذين كرهوا يعني الذهاب للحمام، كرهوا ذلك من باب التنعم. طبعا هذا وارد عن كثير من السلف، انهم كانوا يعني يحسون ان يعني يمتشط الانسان غبا وينظر في المرآة غبا ولا يتنعم بالمأكول والمشروب والملبوس وكذا، وكان هذا يعده السلف من خوارم مروءة الانسان، انه كلما اشتهى شيئا اتى به او اكله او لبسه او فعل كذا، هذا كان امرا مبغوضا جدا عند السلف، كانوا يكرهون ذلك، كانوا يكرهون ذلك. بل المسلم ينبغي ان يكون على يعني درجه من الخشونه ونحو ذلك. فكره الصحابه او بعض الصحابه او بعض السلف الحمام لهذا الغرض او لهذه الاسباب. والا فان الانسان لو دخل الحمام وكان جنبا مثلا واغتسل، يرتفع حدثه ولا لا يرتفع؟ يرتفع، لأن الحمام ده الماء بتاعه ماء طهور، ماء طهور، تمام؟ أو كان يريد مثلا أن يتوضأ، يعني مثلا راح صالة الجيم مثلا ودخل مثلا في صالة الساونة هذه أو هذه الأشياء، ودخل وقت الصلاة وفي مسجد مثلا في المكان في الجيم مثلا أو قريب من الجيم، فتوضأ من هذا الماء الموجود داخل هذا الحمام، يرتفع حدثه أم لا يرتفع؟ يرتفع حدثه، لأنه ماء، لأنه ماء طهور. وصح عن كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، صح عن كثير من الصحابة لما فتح الله عليهم البلدان. طبعا تعرفون الصحابة هذا ما كان معروفا عندهم، الحمامات دي ما كانت معروفة عند الصحابة إلا لما فتح الله يعني للصحابة وفتح الله للإسلام في الانتشار خارج الجزيرة، فوقف الصحابة على أشياء ما كانوا يعرفونها أصلا، ما كانوا يعرفونها. يعني حتى الأرز، الرز بتاعنا اللي احنا بناكلوه ده، الصحابة ما عرفوه إلا في خلافة عمر، يعني ما كانوا يعرفون الرز هذا إلا في خلافة عمر، لما توجه خالد ابن الوليد رضي الله عنه إلى فتوح العراق في قتال الفرس، فدخلوا بستانا من البساتين فوجدوا زنبيلا يعني زي الشوال كده أو وفة كده مملوء بالرز، فظنوه سما وضعه الفرس لهم ليأكلونه، فحذروا أن يقترب أحد منه أو تقترب منه الماشية أو الخيل أو الإبل أو نحو ذلك. فبينما هم وقوف بجواره إذ يعني تفلت فرس من صاحبه فدخل على هذا الأرز فأخذ منه إيه شوية كده أكلهم يعني، فقالوا خلاص يذبحوه، فرس ده ما هيموت بقى يذبحوه عشان ناكلوه ده قبل ما يموت فطيس يعني. فقال صاحبه انطلقوا انتم وانا يعني اجلس بجواري، فان مات او كان يعني اشرف على الموت ازكيه قبل ان يموت، وان بقي نسال ايش هذا. فانتظر حتى يموت الفرس ما مات، فسالوا فقالوا هذا ارز، قالوا ايش ارز؟ قالوا هذا طعام يعني كيف يطبخ؟ قالوا فيعني علمونا كيف يطبخ. قال فأكلناه فإذا هو في غاية الطيب، ما كانوا يعرفون الرز، ما كانوا يعرفون الأرز. تلاقي الواحد فينا النهاردة عنده في البيت مثلا 2 صالون واثنين أنتريه وأربع كام غرفة نوم، وممكن توضع السفرة بين يديه فيشبع قبل أن يصل إلى بعض الأنواع أمامه على السفرة، وممكن يحبس مثلا بتطرب انواع مثلا شاي ونسكافيه وبيبسي وسبرايت ولا سبرايت الى اخره، وفي النهايه يقول لك يا رب فرجها علينا يا رب، يعني بعد كده يفرج ده ايه ده يعني. عايز تروح فين بعد كده يعني؟ النبي ربط الحجر على بطنه وهو أشرف خلق الله شرفا، ربط الحجر على بطنه صلوات الله وسلامه عليه. فيعني وجد كما قلنا أن كثير من الصحابة دخلوه ورخصوا فيه، رخصوا فيه. وأيضا مما يدل على جواز ماء الحمام أنه صح عن عمر أنه كان يأمر أن يسخن له الماء، يعني إذا أراد أن يتوضأ في أيام البرد مثلا أو يغتسل كان يأمر أن يسخن له الماء، وكان يسخن له في قمقم. القمقم يعني حاجة تشبه القدرة بتاع الفول عندنا الآن كده، تشبه القدرة بتاع الفول كده عندنا، كان إناء من النحاس، كان يسخن له الماء. وهذا صح عن عمر، رواه الدارقطني في سننه بسند صحيح. وكان أيضا ابنه مفتي الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسخن له الماء، وكان يغتسل بالحميم، الحميم اللي هو الماء الساخن يعني، كان يغتسل بالحميم. وهذا رواه الإمام الكبير أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. فالماء أي ماء الحمام ماء طهور لا يكره، سواء كان باردا أو كان ساخنا لا كراهة في استعماله بوجه، إنما هو ماء طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، يزيل الخبث ويرفع الحدث. قال النوع الخامس من أنواع هذه المياه، قال والمسخن بالشمس. المسخن بالشمس يعني لا يكره استعمال الماء المسخن بالشمس في رفع الحدث أو في إزالة الخبث تمام. يعني إنسان مثلا في أيام البرد مثلا في الشتاء وجيه يوم مثلا مشمس وعايز مثلا يغتسل بماء ساخن، ما عندنا الكهرباء قطعة مثلا، ما في نار يشعلها، ما في شيء معين للتسخين، فأتى مثلا بقدر من الماء وحطه مثلا خلف البيت في مكان الشمس كده تكون إيه متعامدة فيه حتى يسخن هذا الماء. فلما سخن هذا الماء استعمله، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ هذا يجوز، هذا ماء طهور، هذا ماء طهور لو سخن. أي يعني هو الماء اللي فيه قد ايه يعني؟ لا هذا ما في مشكلة، يعني مثلا فيه مثلا اكثر من برميل ماء، اي هذا ما في مشكلة ما دام ان الماء فيه كثير، يعني اكثر من قلتين يجوز، ما في اشكال هو ممكن بس يعني ممكن يكون الحذر فيه من جهة الضرر، أما من جهة الشرعية هل هو ماء طهور؟ طهور ما لم يعني يتغير بنجاسة، ما لم يلاقي نجاسة يتغير بها فهو ماء طهور. لكن طبعا قد يمنع من هذا، قد يمنع من هذا من باب الضرر أو أن الإنسان يتقذره، يعني مثلا هذه العادة موجودة في اليمن يعني لكن ليست بهذه الصورة. اليمن عندهم عادة كده من قبائح العادات التي رأيتها في أسفاري، يعني لما يعملوا المواضي أماكن الوضوء يجوا على الباب ويعملوا حوض بحيث أنك لا تتمكن من العبور إلى الوضوء ذهابا وإيابا إلا من خلال هذا الحوض، إلا من خلال هذا الحوض. و اليمن طبعا أنتوا عارفين أن أهل اليمن بيأكلون النبات اللي هو المشهور اللي هو الجات، تمام؟ الجات ده نبات مخدر، تمام؟ اسمه التخزين هذا، تمام. الجاد ده أو النبات ده بيعمل مرض السيلان عند الرجل، مرض السيلان عند الرجل، تقوم كده جالس والكيف لما يحبك معاه تلاقي وشه كده منفوخ زي النفخ كده، ويجلس في مكان في الشارع يكاوع قدامه بتاع الايه زي البرسيم كده قاعد عمال ينقي منه ياكل، ومعاه قارورة مياه فاضية يتوفي فيها العصارة الزائدة. وعندهم بقى جوزة بسموها الشيشة، اللي هي ايه طولها بتاع 10-15 متر كده، والبتاع الحجر في السقف كده، حاجة كده على جنب كده. فيصاب الإنسان بالسيلان في بسبب هذا. فإذا دخل المسجد يخلعون نعالهم ويخلعون سراوي لهم مع النعال، تمام، يخلع النعل ويخلع السروال، لأن السروال عنده سيلان باستمرار، فالسروال متنجس، فبيخلع النعل ويخلع السروال مع النعل ويحطه ايه ويحطهم عند اماكن الاحزين، ويجي معدي من الايه من الحوض ده، ويجي قاعد في الحوض مستنجي، خدك معايا، خلي بالك، مستنجي وغسل ايديه وغسل وشه ومتمضمض وتافف وايه ومستنشق ونافف في الحوض، ومعدي داخل الحمام وطالع متوضي، ويجي معدي من الايه طول اليوم بهذه الصوره. فان كان بهذا الوضع هذا يتقذر يعني. هذا ما لما راينا هذا كنا نتوضا عندنا في السكن ونروح المسجد على الصلاه، فإن كان بهذه الصورة هذا يتقدر، لكن لو إنه لم يتلوث الماء بنجاسة تغلب على أوصافه فالماء من الناحية الشرعية طهور، تصح به الطهارة لا إشكال. فلو جاء مثلا شخص وقال مثلا أريد أن أضع مثلا ماء في الشمس لأسخنه وأغتسل به، نقول له لا حرج ولا كراهة في ذلك، لا حرج ولا كراهة في ذلك. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد، أبي حنيفة ومالك وأحمد. خالف في الماء المسخن بالشمس أبو عبد الله الشافعي رحمة الله تعالى عليه، فقال، أي أبو عبد الله الشافعي قال في الماء المسخن بالشمس، قال تكره الطهارة بما قصد تشميسه. هذا قول الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال تكره الطهارة بما قصد تشميسه. واستدل الإمام الشافعي على قوله أو على مذهبه هذا بحديث عائشة الذي رواه أبو الحسن الدارقطني في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة تسخن ماء في الشمس لتغتسل به أو تتوضأ به، فقال يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص، يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص. يعني الإنسان لو اغتسل بالماء المسخن بالشمس يصاب بالبرص، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من البلاء. لو صح هذا الحديث لكان هو الفيصل ولا وجب المصير إليه، لأنكم تعلمون أنه لا اجتهاد في موضع نص، ما في، ما دام ان النص ثبت، ما تقول الشيخ قال او الامام قال، ثبت النص خلاص، لا اجتهاد في موضع نص. لكن هذا الحديث حديث مكذوب موضوع لا يصح، مكذوب لا يصح. والصحيح انه لا كراهة ابدا في استعمال الماء المسخن بالشمس ولو عن قصد، ولو عن قصد، هذا لا كراهة فيه بوجه من الوجوه. النوع السادس قال والمتغير بطول المكث، والمتغير بطول المكث، يعني من الماء أيضا الطهور الذي لا يكره استعماله، المتغير بطول المكث، يعني بطول إقامته. يعني مثلا إحنا الآن لو جبنا مثلا برميل بلاستيك نظيف وغسلناه جديد وملأناه بالماء وغطيناه وسبنا الماء ده مثلا في شهر، ايه اللي بيحصل للماء ده؟ تتغير رائحته، مش كده؟ تتغير رائحته، حتى ممكن انه يتولد فيه الطحلب الاخضر هذا. طب هذا تغير بايه؟ بطول الإقامة، اي بطول بقائه في المكان، بطول بقائه في المكان. فممكن يتغير الماء بسبب طول البقاء، بسبب طول البقاء. فالإمام فالمصنف رحمة الله يقول المتغير لكن بطول المكس، يعني لم يتغير بشيء آخر، لأن المتغيرات بأشياء أخرى لها أحكام هنعرفها الآن. قال المتغير بطول المكس، يعني بطول إقامته. لو تغير الماء طعما أو لونا أو ريحا بسبب طول إقامته في الإناء أو في البرميل أو في البئر أو نحو ذلك وتغير فقط بسبب الإقامة وطول البقاء، فهذا الماء طهور، فهذا الماء طهور ولا يضر استعماله لأنه لم يتغير بشيء حادث عنه، لم يتغير بشيء حادث عنه، تمام؟ يعني لم يتغير بشيء داخل على الماء مثلا من غير جنسه مثلا كما سيبين ذلك الإمام، بل تغير بطول مكسه فقط، هذا ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال الإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه، وهو صاحب كتاب الإجماع، صاحب كتاب الإجماع المتوفى سنة 730 من الهجرة، وكتاب الإجماع هذا كتاب مهم جدا لطالب الفقه، يعني أنت محتاج أنك تعرف الإجماعات الموجودة في كل باب من أبواب الفقه. طبعا أنتم تعلمون أن الإجماع أحد الأدلة الشرعية، الإجماع أحد الأدلة الشرعية، والإجماع لابن المنذر كتاب صغير، يعني في حوالي مثلا 640 إجماع تقريبا أو نحو ذلك، الإجماع سطر، سطر ونصف، سطرين كذا، فمهم جدا لطالب الفقه أنه يستصحب حال دراسة الفقه هذا الكتاب معه، هذا الكتاب معه، بحيث أنه يحفظ هذه الإجماعات أولا بأول، يحفظ هذه الإجماعات أولا بأول. وحبذا أنه في آخر كل باب كده يعلق مثلا في صفحة مثلا يقول مثلا ورد في الباب الفلاني مثلا إجماع إجماعان ثلاثة، ويذكر هذه الإجماعات وأرقامها مثلا في الإجماع ابن المنذر، بحيث أن تبقى هذه عنده يعني كرصيد من الأدلة يحتاجها الطالب فيما بعد، رصيد من الأدلة يحتاجها الطالب فيما بعد. وكتاب الإجماع ابن المنذر من الكتب المعتمدة أي في حكاية الإجماع يعني، وله كتابه أيضا المشهور به لو كتاب الأوسط، برضو هذا الكتاب أيضا من الكتب المعتمدة في حكاية الإجماع، يعني ابن المنذر من الأئمة الذين يعتمد نقلهم للإجماع، فيه أئمة نقلهم في الإجماع معتمد زي ابن المنذر رحمة الله عليه، وكأبي عمر ابن عبد البر إمام الأندلس رحمه الله تعالى. فابن المنذر رحمه الله يقول إيش؟ يقول أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز، أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، سوى ابن سيرين، وهذا الإجماع نقله ابن المنذر في الأوسط. أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن، الآجن هو الماء المتغير لونا أو طعما أو ريحا بسبب طول مكسه، بسبب طول مكسه، ده يقال له ماء آجن، آجن يعني متغير، ويقال له آسن أيضا، تمام، وأنهار من ماء إيه؟ غير آسن يعني غير متغير، تمام، يقال له ماء آسن أو يقال له ماء آجن، هذه كلها يعني مسميات لشيء واحد. فقال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الماء أن الوضوء بالماء الآجن جائز، إلا ابن سيرين الإمام محمد رحمة الله عليه خالف في هذه المسألة، خالف في هذه المسألة، وقال إنه يعني لو تغير بطول مكسه إنه يضره ولا يجوز به، ولا يجوز الوضوء به، لكن طبعا قول الأئمة هو الصحيح للإجماع. ويلحق أيضا بالمتغير بطول مكسه، يعني يلحق به في الحكم، يعني ما غيرته الآنية بطبيعتها، يعني هناك أواني كده لما تضع فيها الماء يعني نفسها لها رائحة تغير الماء زي النحاس، تمام، زي النحاس لما تحط فيه الماء يعطيه طعم الجنزار أو الزنجار اللي هو صدأ النحاس الأخضر هذا، تمام، القرب، القرب عارفين زمان كانوا بيصنعوا القرب من جلد جلود الشياه طيب لو عبينا القربة دي مية ايه المنتظر؟ هتاخد رائحة الجلد، تمام، طيب ده متغير الآن بسبب ايه؟ بسبب الإناء. ما هو بطول مكس، ما هو بطول مكس، هذا تغير بسبب الإناء، بسبب الإناء. فالمتغير بطول مكسه والمتغير بسبب الآنية، كأن يوضع في آنية نحاس مثلا أو آنية الجلد اللي هي الأدم يعني اللي هي القرب يعني ونحو ذلك، فهذا ماء طهور، هذا ماء طهور يجوز به رفع الأحداث وزوال الأخباث، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسافرون الأسفار الطويلة ولم تكن لهم أسقية إلا الأدم اللي هي القرب يعني اللي هي من الجلد، هذا كانت أسقيتهم من الأدم، والأدم يغير أوصاف الماء قطعا، الأدم يغير أوصاف المياه قطعا، لأنه جلد حيوان لما تضع فيه الماء ويتشربه قطعا يغير طعم الماء. ولم يكونوا أي الصحابة رضي الله عنهم مع كون هذه الجلود تغير أوصاف هذا الماء لم يكونوا يتركون هذا الماء ويتيممون، إنما كانوا يستعملون هذا الماء رضوان الله تعالى عليه. مفهوم؟ طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكس أو بالريح، أو بالريح نحو ميتة، أو بالريح نحو ميتة، يعني من الماء الطهور الذي لا يكره استعماله الماء المتغير أحد أوصافه بالريح. احنا قلنا في الدرس الماضي إن الماء بيتغير بطريقتين، بطريق المخالطة اللي هي الممازجة، وطريق الايه المجاورة. المجاورة لو مثلا عندنا بئر في مكان حار جدا، والناس اللي بمطلوا مثلا حمار بيرميه عند البئر ده، اللي بمطلوا مثلا بقرة بيرميه عند البئر ده، وهكذا. فصار عند هذه البئر جيف كثيرة جدا، مع ان البئر مثلا دي في وسط منخفض من الارض وحولها مرتفعات، فالتهوية سيئة مع شدة حرارة الشمس وزهومة النتن، حصل يعني تغير شديد لرائحة الهواء مما أثر على رائحة الماء، مما أثر على رائحة الماء. وهذا أمر معروف، هذا أمر معروف. انت لو مثلا بتسخن ماء بدخان بحطب وتصاعد الدخان الكثيف على الماء يغير رائحة الماء، مش كده؟ يغير رائحة الماء. فكذلك لو مثلا عندنا جيف كثيرة مثلا عند بئر بهذه الصورة، فحصلت ريح شديدة غيرت رائحة هذا الماء، رائحة هذا الماء. فهذا الماء المتغير الرائحة بسبب المجاورة، أي بسبب الريح المجاورة له، يقول المصنف رحمة الله عليه إن هذا الماء طهور غير إيه؟ غير مكروه. طهور غير مكروه، يعني طهور يغتسل منه الإنسان ويتوضأ بلا كراهة، هذا ماء طهور غير مكروه. ليه؟ لأن التغير الذي حصل في الماء حصل عن مجاورة، حصل عن إيه؟ هو ده التعليل اللي دفع الإمام أن يقول هذا، التغيير حصل عن مجاورة لا عن ممازجة، لا عن ممازجة. طبعا تعرفين أن التغيير بالمخالطة حكمه غير التغيير بالممازجة، قالك أنه ما في شيء خالطه أصلا، الماء ما في شيء دخل فيه عشان نقول أنه تغير بممازج له، إنما غيره عن طريق المخالطة، عن طريق المجاورة، عن طريق المجاورة. فقالوا هذا ماء طهور لا يكره استعماله لأنه تغير عن مجاورة لا عن ممازجة. بل هذا موضوع ثاني بقى لسه هنقوله. يعني تقول مكروه للضرر، يعني هذا موضوع ثاني احنا هنقوله. احنا الان اخذنا من اصل الاحكام الشرعيه، تمام؟ انت طابت نفسك انك تتوضا منه، هذا ماشي. ما طابت هذا موضوع ثاني، احنا بنتكلم الان من الناحيه الشرعيه، لو جاء إنسان وطابت نفسه يتوضأ يتوضأ، ما نقول إنه حرام هذا، تمام؟ الناس تختلف يعني، الطبائع تختلف. واحد يقول لك والله أنا ما عندي إشكال أتوضأ به، إيش المشكلة أن توضأ؟ فإن توضأ ما نقول له إنه هذا الماء حرام. بل قد حكى بعض العلماء الإجماع على أن الماء المتغير بالمجاورة لا ينجس، على أن الماء المتغير بالمجاورة لا ينجس، لا ينجس بمجاورة الميتة. قالوا إذا جاورت الميتة ماء فتصاعد منها الروائح الكريهة وغيرت في رائحة الماء، أن هذا الماء بالإجماع ماء طهور لا إشكال فيه. وربما استدل بعض أهل العلم على هذا، يعني استدلوا لهذا الإجماع ببعض ألفاظ الحديث: إن الماء طاهر إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طاهر إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. تحدث فيه يعني تمازجه. طيب لو تغير بنجاسة لم تحدث فيه، يعني جاورته، يبقى ما إيه؟ يبقى طهور. ولو صح هذا الحديث لكان هو الفيصل في هذه المسألة، لكن هذا الحديث لا يصح، هو حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، رواه البيهقي في السنن لكنه موضوع. نعم، لا شك أن هذا فيه تناقض، هذا فيه تناقض. نحن قلنا في الماء المتغير هناك بالمجاورة إنه ماء إيه؟ قلنا إنه طهور، الراجح إنه طهور ولا يكره استعماله، يعني إن تغير بما لا يغلب على أوصافه ولو بمجاورة إنه طهور لا إشكال. وهذا طبعا لا شك إنه تناقض من المصنف رحمة الله عليه. يقول المصنف رحمة الله عليه: إن الماء إذا تغير بالريح، أي بمجاورة الريح يعني، أو قال من نحو ميتة، إن هذا الماء طهور لا يكره استعماله. تمام، طبعا هذا كلام صحيح، لكن المصنف هكذا ناقض نفسه، لأنه قال في النوع الثالث أو الثاني من الماء الطهور، قال: وماء طهور يكره استعماله، تمام، كالمتغير بما لا يمازجه كالعود القمار والكافور ونحو ذلك. فنقول الصحيح أن الماء في الحالتين طهور، الماء في الحالتين طهور. لكن طبعا في الصورة اللي معانا الآن هذه اعتراض الشيخ له وجاهة، يعني لا شك أن الأولى التنزه عن هذا الماء. يعني مثلا لما يكون عندك ماء مثلا وحواليه جيف وتصاعدت الأبخرة في الهواء حتى أثرت سلبا على رائحة الماء، لا شك أن التنزه عن هذا الماء إن أمكن أفضل وأولى. فإذا وجد ماء لم يتغير بشيء، فلا شك أن هذا أفضل وأبعد من أن يتلوث الإنسان بماء رائحته خبيثة، بماء رائحته خبيثة. وربما بل هذا قطعا، ما نقول هذا ربما، ربما يكون من الناحية الطبية فيه ضرر، لأن الرياح الممتلئة بالرائحة التي يعني تزكم الأنف هذه تحمل معها الميكروبات، ولا شك أن هذا يعني ثبت حديثا وهذا أمر معروف. فالتنزه من الناحية الطبية وكذا عن هذا الماء أولى، عن هذا الماء أولى. قال: النوع الثامن من أنواع هذا المياه الطهور التي لا يكره استعمالها أو بما يشق صون الماء عنه، كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. بما يشق صون الماء، يعني بما يصعب صيانة الماء عنه. صيانة الماء عنه، يعني مثلا انت عندكم، مثلا عندكم ترعة هنا في البلد، تمام، الترعة دي على حوافها أشجار، تمام. الأشجار دي مثلا بتيجي مثلا في فصل الخريف وتتساقط أوراقه، والهواء بيهيج فيحمل أوراق الأشجار دي ويسقطها في الماء. حد عنده إمكانية بقى إن هو يقف يمنع الريح إنها تحرك الأشجار فتمنع أوراقها؟ هذا يصعب، هذا ما أحد يستطيع. صورة ثانية، الطحلب اللي احنا بنسميها الريم، أو اللي بينبت في الماء الأخضر هذا، تمام، أو النباتات اللي بتنبت في طبيعة بطبيعتها في الماء، أحد يستطيع أن يمنعها؟ هذه هذا يشق صون الماء عنه، يعني يصعب أن تدفع هذا عن الماء، يصعب أن تدفع هذا عن الماء. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق الشجر، فلو تساقط ورق الشجر في بئر مثلا أو في ترعة ماؤها ثابت فترة طويلة، فتغير بأوراق الشجر الواقعة فيه، فالمصنف رحمة الله عليه يقول هذا ماء طهور غير مكروه، غير مكروه، تمام. يعني مثلا انتوا عارفين مثلا في أيام الفلاحين قبل ضم الرز مثلا كده، مثلا بحوالي مثلا شهر ولا 23 يوم بيبطلوا ايه، يروي الأرض مثلا، مش كده؟ فممكن الماء ده يخزن في الترعة مثلا فترة 20 يوم، شهر قريب من هذا مثلا، وتنزل فيه الأوراق من هنا وهناك، والريح تدفع فيه التراب ونحو ذلك، فالماء ده ممكن يتغير، ممكن يحصل له أنه يتغير، وهذا أمر إحنا بنشاهده في حياتنا. فلو تغير بالأوراق اللي هي الواقعة من الأشجار دي، يقول هو طهور غير مكروه، يعني يجوز الإنسان أن يغتسل به لو احتاج ويتوضأ به، حتى ولو تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه، حتى لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هو ما زال محتفظا بطهوريته. طيب ليه؟ إيش العلة في هذا؟ العلماء قالوا العلة أحسنت مشقة التحرز. العلة مشقة التحرز، لأن في قاعدة عندنا تقول إيه؟ المشقة، بلاش تجلب التيسير هذا عشان التعبير ده فيه مآخذ شرعية، المشقة سبب التيسير، ده التعبير الدقيق، يعني المشقة سبب التيسير، تمام. وإذا ضاق الأمر اتسع إلى آخر النصوص، إلى آخر القواعد في هذا المعنى. فقال لك هذا أمر يصعب التحرز منه، مين اللي يستطيع أنه يوقف الريح أو يوقف حركة الأشجار؟ ما أحد يستطيع، فهذا أمر يصعب التحرز منه، فيشق على الناس أن يحفظوا الماء منها، تمام. فلذلك فهذا الماء لا إشكال فيه، وهو ماء طهور، وهو ماء طهور. ما في مشكلة، لا ما في مشكلة. انت عندك، احنا هجينا في النوع الثالث من انواع المياه اللي هو الماء النجس، ان احنا الضابط عندك ان الماء لا يتغير بالنجاس، الضابط ان الماء لا يتغير بالنجاس، وهنبين ده في النوع الثالث. لكن يا اخوانا انت دايما عايزك ايه، ما تربطش بين جواز استعمال الماء شرعا وقبول النفس هذا. انت ممكن تعافي انك تعمل هذا، لكن الماء طهور مش ما هو نجس. أيوة، ما دام لم يغلب على أوصاف الماء بالنجاسة، ما دام لم يتغير الماء أوصافه بالنجاسة، فالماء طهور. هذا أنت ما تخلقلوش مقاصد معينة. هو الماء، الكلب نزل في الماء، هنبين أحوال الماء. الماء له حالان، إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا، هذا في الدرس القادم نعرفه، هنعرفه الدرس القادم إن شاء الله. إذا كان الماء كثير إيه لا يحصل، وإن كان قليل إيه لا يحصل إن شاء الله، تمام. فلو هذا الماء الذي يشق صونه، هذا الماء الذي يشق صونه وحفظه من أوراق الأشجار والطحالب والأشياء، لو أننا قلنا للناس الآن في الفلاحين يا جماعة اي ماء في الترع عندكم نزل فيه اوراق شجر وغيرته، الماء ده لا يجوز الاغتسال به ولا الوضوء به، ده مش فيه مشقة؟ لو واحد مثلا فلاح مثلا ويصلي العصر في الارض ولا يصلي الظهر في الارض او المغرب او نحو ذلك ولم يجد الا هذا الماء، بهذا الم نشق عليه؟ شققنا عليه. فلو قلنا ان هذا الماء طاهر وليس مطهرا لشققنا على الناس، لشققنا على الناس، تمام. وان تغير الماء كذلك بالطين، ولو تغير الماء بالطين، يعني الانسان مثلا مشى في ماء برجله، واحد نزل الترعه وعكر الماء جدا، عكر الماء جدا، الماء ده طهور ولا طاهر؟ طهور، الماء ده طهور، تمام. يعني ينفع الواحد يتوضا بالماء العكر؟ اه ينفع الانسان يتوضا بالماء العكر. وكذلك يجوز للانسان ان يتوضا بما تغير بمروره على ما يغيره. يعني هو الان عندنا اما ان يتغير بطول مكسيه، عرفنا هذا، يتغير بما يشق صون الماء عنه من ورق شجر وطحلب وكذا، او يتغير بما يمر على يتغير بمروره على ما يغيره. يعني مثلا زي ايه؟ ارض مثلا في بعض البلاد اللي فيها البترول مثلا، ممكن تجد في اماكن بعض الماء فيه رائحة القار، رائحة القار اللي هو الزفت اكرمكم الله، فلو مر الماء على هذا بيتغير طعمه بيتغير ريحه. طيب لو تغير بهذا، هذا الماء طهور ولا طاهر؟ هذا الماء طهور، هذا الماء طهور، لان هذا يشق صون الماء عنه، يشق صون الماء عن، او بمروره مثلا على الاملاح المعدنيه زي الكبريت او الفوسفات او المنجنيز، وكانت في منطقه من المناطق غالبه بحيث تاثر بها الماء، الماء ده يجوز التطهر به ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز التطهر به، تمام. او يعني كما قلنا، كما هو عندنا الان في الترع وهي ما يسميها العلماء بالسواقي، السواقي اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ الساقية اللي هي بترفع المي، برضو هنبين كلامنا ان شاء الله درس قادم، تمام. الساقية اللي هي بتطلع المي، مش كده؟ عن ايوه هي عندكم فعلا في الحين، ما هي عملنا زيكم برضه. الساقية بالقاف يا أخوانا، الساقية اللي هي القناة الصغيرة اللي تبع على رأس الأرض، تمام، اللي يقال لها الجدول أو يقال لها الساقية. أما اللي هي بتلف بالحمار أو البهيمة قديما أو بالآلة الآن، الساقية دي اسمها الثانية، اسمها الثانية، ويقال لها الدولاب. الدولاب مش بتاع وقت النوم، تمام، ده اسمه الدولاب أو اسمه الثانية. أما الساقية بالقاف اللي هي القناة الصغيرة اللي بتمر على رأس الأرض، يقال لها ساقية ويقال لها جدول، كما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج قال: كنا نؤاجر بما على الماذيانات وأقبال الجداول. الجداول اللي هي قنوات المياه الصغيرة في رأس الأرض، في رأس الأرض. فلو حصل أن الإنسان توضأ من هذه القنوات الصغيرة والريح طيرت فيها مثلا تبن، واحد عامل مثلا كرمكم الله مكان للمواشي رابطها جنبها، والرياح بتاخد الأكل للبهائم بتدوس كده بأرجلها دريس أو تبن أو شيء من هذا وتنزله في القناة وتغيرت، الماء ده طهور ولا طاهر؟ طهور، هذا الماء كله طهور، هذا الماء طهور، هذا الذي قاله ورجحه الموفق شيخ الإسلام ابن قدامة في المغني رحمة الله تعالى. ثم قال الإمام إيه؟ قال: أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. وهذا من غرائب مسائل العلم. يعني الإمام بيقول إيه؟ بيقول إن الماء، انتبه، إذا تغير بما يشق صون الماء عنه من هذه الأشياء فهذا الماء إيه؟ طهور. طيب لو احنا جبنا الأشياء دي احنا وحطناها في الماء يبقى غير طهور، واخدك معي؟ يبقى الماء ده غير طهور، واخد بالك؟ ها، لو احنا جبنا الورق الشجر ده، جبنا الطحلب، جبنا التبن، جبنا كذا، واحنا اللي حطيناه بايدينا في الماء وتغير به، الماء ده ايه؟ الماء ده غير طهور. ما هو الامام بيقول لك اهو، المصلي بيقول قال ما لم يوضع، بفعل فاعل يعني، معناه انه لو وضع بفعل فاعل فليس الماء طهورا، انما انتقل من الطهورية، من كونه طهورا الى كونه طاهرا. نعم، اسوي ايه؟ ايوه، هذا قول مصنف، انا اقول لك هذا قول مصنف. تمام، قال ما لم يوضع، ما لم يوضع، يعني الامام رحمه الله تعالى عليه يقول ان هذا الورق الشجر هذا لو ان احنا وضعناه الان بايدينا فهذا الماء طاهر وليس مطهرا، وليس مطهرا، فان سقط فيه شيء طاهر من اشجار او ريح او كذا فغيرت، انتبه للمساله عشان تعرف ان الايه، ان كل يؤخذ من كلامه ويرد، ان كل يؤخذ من كلامه ويرد، وكان كل يؤخذ من كلامه ويرد والدنيا بتمشي وما في احد، ولا كانوا يوقفون الدنيا وينصبون المعارك، بيقول لك اصل فلان ده بيشتم العلماء ويشتم المشايخ والزفه اللي هم عاملينها ايه الايام دي كده، خد بالك معايا، كل واحد حزب جاهل لو سالته في فرائض الوضوء ما يعرفها اصلا، ولا يعرف حتى ادله الاستنجاء، ها، ما يعرف ادله الاستنجاء، وما عنده الا الجماعه المداخله بيشتموا المشايخ. طب المداخله دول ايه يعني؟ المداخله قول لي يعني المداخله كده، ايش معتقد المداخله؟ هم فرقه من الفرق يعني؟ ما يدري، هو طلع كده ربي كما تربى القطعان بدون ما بصيره، تربى تربيه صوفيه كده، تربى تربيه صوفيه، من اعترض انطرد، هو كده عندهم كده، شو كده؟ اي حد بيعترض على الشيخ ولا اخواننا الشيخ خالف الدليل في المساله بيقولوا ايه؟ بيشتموا المشايخ، مش ده اللي بيقولوه؟ مش عندكم كده برضه زي عندنا؟ اهو كده نفس الوضع، عشان انت قلت للشيخ ان الشيخ خالف الادله في المساله الفلانيه يبقى انت بتشتم الشيخ، تمام؟ لان الشيخ ده اله، ما هو بشر، ما يسال عما يفعل، ايش هذا يعني؟ ايش هذا الاسراف والغلو هذا يعني؟ الائمه وبعدين حتى سبحان الله المجلس يعني العلم كله يصب في بعضه، العلم كله من بركته ان بعضه يصب في بعض، تمام؟ هذا مثال حي قدامك، الامام يقول وماء لا يكره استعمال، وماء لا يكره يعني ماء طهور لا يكره استعماله، زي ايه؟ قال او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، يعني ان سقط في الماء ورق شجر تبن اي اشياء من هذه فتغير لون الماء او طعم الماء او ريح الماء بهذه الاشياء التي اسقطتها الريح في الماء فهذا الماء ايه؟ طهور، هذا الماء طهور، تمام؟ نعم. فإن وضعها الإنسان، فإن وضعها الإنسان فإنه يكون طاهرا، فإنه يكون طاهرا. من هقوله؟ من سأل؟ فقال لك طبعا الفرق في الصورة الأولى إن هذا يشق صون الماء عنه، يشق صون الماء عنه، تمام؟ أما الثانية لا يشق صون الماء عنه فيكون طاهرا غير مطهر، يعني أنه ليس بماء مطلق كما يقال أو كما يطلق على الماء إذا أضيف إلى غيره، يعني كماء الورد أو نحو ذلك. لكن طبعا هذا الكلام لا يكفي في نقل الماء من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسم الماء انتقالا كاملا كما سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله. لا ينتقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا إلا إذا انتقل انتقالا تاما عن اسمه، تمام؟ فيقال هذا إيش؟ هذا نسكافيه، حد يقول على هذا ماء؟ ما أحد يقول على هذا ماء، هذا نسكافيه، تمام؟ لو أتينا بلحم ووضعناه في الماء ووضعناه على النار الناتج إيه؟ ما أحد يقول إن هذا ماء طهور، تمام؟ يبقى هذا اسمه انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهر لأن ما خالط الماء نقله نقلا إيه كاملا، لقناه نقله نقلا كاملا عن أوصاف الماء. تشوف تقول ده نسكافيه، ده شاي، ده حلبة، ده مرق، ده بيبسي كذا، تمام. فإذا حصل انتقال الماء انتقالا كاملا عن كل أوصافه ماشي، نقول إنه ماء طاهر، ما هو طهور، تمام. فيقال هذا قهوة، هذا مرق، ولا يسمى هذا ماء، تمام، أو يسمى، وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه كما رجحه في الفتاوى، أن الماء سواء تغير بما يشق صون الماء عنه أو تغير بما نضعه نحن فيه قصدا، ما لم يغلب التغير على أوصاف الماء فالماء إيه؟ طهور. ما لم يغلب على أوصاف الماء فالماء، سواء نحن اللي حاطين الورق أو هو نازل من الهواء، تمام، ما دام إن التغير لم يغلب على أوصاف الماء كما سنشرحه في الدرس القادم فالماء طهور. ومما يدل على ضعف هذا الكلام الذي قاله المؤلف رحمة الله عليه أنهم يقولون إن ورق الشجر، العلماء يقولون إن ورق الشجر إذا كان يشق صون الماء عنه، إذا كان يشق صون الماء عنه فوقع في الماء وتغير به الماء فهو طهور، تمام، انتبه خليك معي. قالوا إن ورق الشجر الذي يشق صون الماء عنه لو وقع في الماء وتغير به الماء فهو إيه؟ طهور. ولو وضعه الإنسان قصدا فإنه يكون طاهرا غير مطهر، تمام. ومعلوم أن من تقل حكمه بتغيره، انتبه للقاعدة دي، ومعلوم أن من تقل حكمه بتغيره لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ما في فرق لا بين الحالة دي ولا بين الحالة هذه. إن حكمت في الحالة الأولى أن الماء إذا تغير بأوراق الشجر أو بما يشق صون الماء عنه أنه ماء طهور، فلو وضعنا نحن هذه الأوراق في الماء وتغير بها فهو ماء إيه؟ طهور. هو ماء طهور، يعني أتوضأ في الحالتين من الماء، نعم أتوضأ في الماء من الحالتين، تمام. لا فرق بين ما شق ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ولا فرق أيضا بين ما وضع قصدا في الماء وبين ما وضع بغير قصد، تمام. كما نقول خذ المثال ده كده عشان تطرح المسألة، نقول في الماء إذا تغير بالنجاس، خلي بالك معي، عندنا ماء سقطت فيه نجاسة من غير قصد فغيرت أوصاف الماء، الماء ده إيه؟ طيب سقطت فيه نجاسة بقصد فغيرت أوصافه، طيب لو ما تغيرش ماشي، لكن خليك معانا عشان بس نوصل المسألة هذه. وضعنا في الماء لأن نجاسة قصدا فغيرت أوصافه، الماء ده طاهر ولا نجس؟ طيب وقعت النجاسة بغير قصد فغيرته، الماء هذا نجس ولا طاهر؟ نجس. يبقى انت حكمت في الحالتين لما سقطت فيه النجاسة بغير قصد وسقطت فيه بقصد فغيرت الماء في الحالتين أنه إيه؟ طيب ليش تفرق في هذه الحالة وتقول إنه لو كان ورق الشجر بغير قصد مما يشق صون الماء فالماء طهور، وإذا كان الإنسان وضعه فهو طاهر؟ إيش الدليل على هذا التفريق أصلا؟ إيش الدليل على هذا التفريق؟ تمام؟ والعلة واحدة وهي تغير الأوصاف، الماء تغير في الحالة الأولى وتغير في الحالة الثانية، ما دام إن العلة التغير فلا فرق حينئذ بين ما أسقطته الريح في الماء وبين ما أسقطه الإنسان إيه؟ بنفسه. فما ذهب إليه المؤلف رحمة الله تعالى عليه من قوله وورق شجر ما لم يوضع، نقول هذا كلام في قوله ما لم يوضع، نقولها طبعا هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، هذا مذهب الإمام يعني. والصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أنه لا فرق بين ما إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه أو بما إذا تغير قصدا فهو في الحالتين طهور ما لم يغلب الساقط فيه على أوصاف الماء كما سيأتينا في الدرس القادم. فيقول الإمام: وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح نحو ميتة من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق الشجر ما لم يوضع ما لم يوضع. نعم. لا هذا ما يرفع الحدث. اي لا يعني لو حطينا صابون فيه الان وغلب على لون الماء واوصاف رائحته هذا خالطه بالممازجه هذا غير اوصاف الماء. طبعا طبعا برضو ما لم يغلب يعني ان كان صابون قليل لا يغير طبيعه الماء فهو طهور، لكن ان غير لون الماء ورائحته فالماء طاهر. ايوه لا احد يشكر. لابد في غسل الميت من الغسلة الأولى بالماء القراح. الغسلة الأولى بالماء القراح، الميت يغسل بالماء القراح ثم يغسل بالماء والصابون ثم يغسل بالماء والطيب. لكن ماشي ما في مشكلة، ما في مشكلة، احنا خلاص احنا طهرناه وحصل حصل مقصود الشرع من الماء الطهور خلاص. نعم. طيب حد عنده سؤال تفضل. السمك السمك السمك نعم يؤكل، يعني لو مات السمك في الماء يجوز ان يؤكل لان ميتة السمك طاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولا الطحال ولا يطأ وخلاص. طيب إيه الفرق بينهما؟ يعني إيه الفرق بين نقول الطحال والطحال؟ اللي يعرف الفرق ده هنجيب له كتاب هدية الدرس القادم. الفرق بين الطحال والطحال ها؟ لا هو كله في الطحال. هو كله في الجزء اللي في جسم الإنسان هذا. تمام. الفرق بين الطحال والطحال يا اخوانا، الطحال اللي هو العضو اللي في الجسم، والطحال المرض الذي يعتريه. تمام. الطحال بالكسر العضو اللي في جسم الإنسان، والطحال بالضم المرض الذي يعتري هذا العضو يقال له طحال. ثم هينتقل بنا الإمام رحمة الله عليه. نعم. لأن الخفور مين يقول الفرق؟ تفضل. أحسنت. الصابون بالمخالطة، الصابون يغير بالمخالطة. أنت لما تحط تجيب شوية صابون وتغسل في الماء، الماء بكل لونه إيه؟ لون صابون ماء أبيض، بخلاف الكافور. الكافور يغير عن مجاورة، الصابون يغير عن مخالطة وممازجة. نعم تفضل. لا لا لا لا ما في شيء، هذا ما في شيء، هذا سيأتينا هذا إن شاء الله. إنما هو النهي عن البول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، أخذك معي. لكن هو لو اغتسل في الماء الدائم ما في مشكلة، لكن هو النهي إنه يتبول ويغتسل في نفس الماء دي. تمام. لكن لو اغتسل بها ما فيها شيء. ماشي، لكن الحديث ده بيحمل على الحديث الآخر: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. فالأحاديث يحمل بعضها على بعض. لا هذا مستثنى، هذا مستثنى بالنص، هذا مستثنى بالنص. نعم. وحتى لو نقله، وحتى لو قلنا بأنه ينقله، حتى لو قلنا بأنه ينقله، هو حصل الطهورية قبل وضع السدر، لأن السدر في الآخر. هنعيد قصتها بالماء الطهور. أيوة. لا بد أن يغسل الميت غسلة تامة بالماء القراح لا حدث بعدها. هنعيد قصتها، هنرجع نعصر بطنه ونجيه ونوضيه ونغسله بالماء القراح. حصل تاني، هنعمل قصة تاني ورابع وخامس وعاشر. خلاص بقى. لو شقت المسألة دي هنقول لك إن شاء الله لما نوصل عند الجنائز هتتصرفها إزاي. عارفين القلتين هم ايه؟ ايوه القلتين يا اخوانا وزنهم 192 كيلو الا ربع، يعني حوالي برميل ميه يعني. بارك رجاله. إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبث. طيب بعد الدرس احنا طولنا بس على الناس عشان نصلي عشان ما ها؟ مالوش علاقة، مالوش علاقة. طيب نصلي الأول عشان لا نشق على الناس ونصلي.